بسم الله Yeah. Yeah.

Yeah. طيب بنديك ساعة من الكلين في الكلام محمود. يا شيخ يا بيه على قوة الشغل وجاي يقول له روح من جواجي ما تبقى الواحد المحلي طب انا واحد المحليه يا اخويا بروح الساعه 4 الجامع هناك علينا 4 من بتروح الساعه كام بتروح الساعه 3:30 3:30 7:30 بروح بقى ماليش مواعيد يا عم الشيخ ده انتوا غلبتوا وزاره الرياضه وزاره الرياضه اذا جد عم الحاج اذا جد ولاعبوا وانتوا تعالوا خد الواد بتاعك خلاص الحاج تعالوا خد الواد بتاعك خلاص على ما تشرب اخد ايه في الاثنين اتفضل على ما تشرب بس براحتك خد براحتك عشان العيش مش هقدر اجيب من حياتي الحمد لله ولا يحمد الا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد استمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى من سوره المائده واذ قال الحواريون مش اي ناس ده الحواريين المؤمنين الموحدين هل يستطيع ربك اوعى تفهمها ان يستطيع يقدر لا هل يستجيب ربك لان بعض الشباب بياخدها عليه بالمعنى السطحي ويقول لك هل يستطيع يستطيع او لا يستطيع لا هل يستجيب ربك يبقى يستطيع هنا بمعنى يستجيب لان اللساء المؤمن الحواريين اللي بيقولون سيدنا عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك هل يستجيب ربك ان ينزل علي مائده من السماء النقطه الثانيه ان تعذبهم فانهم عبادك عباد المفرد بتاعها ايه عبد كلنا عبيد لمن لله والعبوديه لله شرع حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احب فكلمه عبد في القران من جمع الجمعين اثنين على عباد وعلى عبيد جت عباد في سوره الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الى اخر الصفات وجت عبيد وما ربك بظلام للعبيد ايه الفرق بين عبيد نجمعها على عبيد او نجمعها على عباد المفرد واحد عبد لما تبني ربه المؤمنين الجمع يبقى على عباد ولما يكون به الكافرين او العاصين الجمع يبقى عبيد ماشي يعني احنا في الدنيا فينا عباد وفينا عبيد عباد الرحمن وعبيد الشيطان طيب سيدنا عيسى بيقول له يا رب انت عذبهم فانهم عباده ده احنا بنقول العباد دي تيجي للمؤمنين الطائعين يبقى ربنا هيعذبهم ليه ايوه التقسيمة بتاعت عباد وعبيد في الدنيا اما في الاخره ما فيش عباد وعبيد كله بقى من عباد محدش يقدر يقصد الاخره والاخره ما فيهاش تكاليف يبقى سيدنا عيسى بيقول في الاخره ان تعذبهم فانهم عباده هقف دقيقه مع سيدنا عيسى بقى عليه الصلاة والسلام. جماعة النصارى بيقولوا عيسى ابن الله، طبعا دي مقولة خاطئة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. احنا بنفتن بعيسى بأنه ملكش أب، طب ما آدم ملكش أب ولا أم، وستنا حواء ملهاش أم، يبقى تلاقي قدرة الله بيخلق من أب وأم ومن غير أب وأم ومن غير أب ومن غير أم. عجبا عجبا للمسيح بين النصارى إلى الإله والدا نسبوه أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، هدم يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه. أبوه كان فين ساعة ما اليهود قتلوه وصلبوه على كتبة الصليب؟ ها؟ ده سيدنا عيسى بيقول في نفس الكلام اللي احنا سمعناه من كلام ربنا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يبقى سيدنا عيسى ما اتقتلش، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شجع لهم. عجبا للمسيح بين النصارى إلى الإله والدا نسبوه أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، هدم يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه. إن كان راضيا بفعل اليهود فاذكروا اليهود من أجل ما صنعوا، وإن كان ساخطا غير راض فاعبدوا اليهود لأنهم غلبوه. عباد المسيح، عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ إله يموت؟ عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وعجبا وعجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه عن بطن قد حواه. إله يقف بطن السيدة مريم؟ وعجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه عن بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات ومن حجد الغزاه، ولما تم مدة الحمل ينزل من فرج يمسى، ينزل من فرج يمسى لبالله، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للسبيفاه. عايز بالظلم إله؟ عايز بالظلم؟ وشق الفرج مولودا ضعيفا صغيرا فاتحا للسبيفاه. ولما كبروا بقى ياكل، عايز يروح دوت الميه وياكل ويشرب ثم ياتي بلازم ذاك، فهل هذا اله؟ تعالى الله، تعالى الله عن افك النصارى، فيسأل كل عما افتراه. وخوفا من التطويل ادعو للاخت الفقيده بالرحمه، اللهم افسح لها في قبرها وجاف الارض عن جنبها وزدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم طيب صراها واكرم مثواها واجعل الجنه مأواها، اللهم الهم اهلها الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمه الله. شوفوا هو معاك اهوت، شوف اقول لك محمد ابو لا مش هنطول يعني ان شاء الله. اسال خلاص ما تشوف انت بقى حالك، وان كان كده انا تحت امرك باذن الله. انا عايز اشوفك بس مش عارف. خلاص ماشي يا سيدنا، احسنت يا سيدي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شرح الله صدرك، ربنا يفتح صدرك ان شاء الله. ربنا يوفقك، توفيق ان شاء الله. يعني انا مثلا كنت هاجي لك اوديك المغرب وانت جينا مع بعض هناك، وقلت لي جينا ناخد الشباب ده جدا. ماشي، شوف انت دنيتك ولو كده كلمني. ماشي خلاص مفيش مشاكل. طيب خلاص ماشي، مش شكرا. انت عايزني انت ان شاء الله. طيب خلاص مفيش مشاكل. ماشي اجيلك انت بعد المغرب. خلاص حاضر. من عينيا. حاضر ماشي يا عم. كوبايه تنسون يا عم. جزاك الله خير. لا تنسون تنسون هات له واحد على السن. ما يحبش يا ابني. تنسون بس هات له واحد. هات له انت معايا. خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. عبد الهادي وعامر واحمد Yeah. الله الله الله يفتح صدرك. الله الله. Thank you. شويه. السلام عليكم. مين معايا؟ مين معاك؟ عايز مين؟ مين انت عايز مين؟ مين اللي معاك؟ مين انت عايز مين؟ الو؟ لا لا لا، النمرة غلط. النمرة غلط. ماشي حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابدي باشا. والصلاة يا استاذ حمدي يا عم. والصلاة يا استاذ حمدي. ازيك يا حاج صلاح؟ ازيك يا حاج؟ الله يبارك فيك. صباح الخير. حد وصلك شيء؟ نعم. طب على مهلك بس عدي، بس عدي. عدي ما تستفق من السالك ده. نعم. ألف سلامة مولانا. ألف سلامة. سلام. سلام. مع سلامة. سلام الله يا بركاته يا مرحبا. تفضلوا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يبارك. ابو احمد. يا مرحبا. سم طيب. الله يكرمك. الحمد لله بخير. الحمد لله رب. نحمد الله رب العالمين. اي اوامر؟ العالم زباله. لا ما كله يتفرج على الزباله. تتفرج عند الباع كوبري ده اهو. والله العظيم منظر ما يسر. لا يا جدعان حرام والله. ما احنا بنتصرف. ماشي. انا بقول لهم اهو يعني انت مش قادر تدفع 5 جنيه. انت وجارتك في شكار. مثلا. بيعملوا كده. لحتى انا شايف كم واحد عاملين كده يعني ايه لسه جنب بعض يا ابو الكره واحده وخلاص. هو اسمه دي خلاص واسمه واحد بيدفع وخلاص ويشترك وخلاص 7 جنيه يا جماعه. اعملوا كده حتى ادي احنا بنضحك على الناس بس يلا. المهم بس ما فيش فيه. لا لا لا ده مزاج ناس كده انها تكب. لا يا عم انا كان عندي زبره. ايه دي؟ هم ورقتين شيبسي. ورقتين؟ ما هو الورقتين على ورقتين هيبوظوا الدنيا. لا يا عم خلاص ورقتين تولع فيه. طب تحطهم في جنب الباب وتولع فيه. طب انا واخد عامل عشره. اه بيرموا زباله بقى. لا لا لا لا لا صعب صعب صعب. الم ما فيش كلام. يا عم ده بتفرجت على ايه؟ ما هو كل واحد لما يكون كل واحد هيعمل جت عليها. جت عليها ما هي؟ لا لا جت عليك انت ولا جت والثانيه تقول لك. هو كله من ده. كله من ده. هو اللي مبوظ الدنيا. انت بتسقي طعمها بالراحه. هو جت في صف ايه هو؟ عامل نقاله. ليس اصل السد ليس سد شويه و15 يعني لغايه يوم الاربع. موعد مستنيين الغايه خلاص. موعد السد لغايه يوم الاربع. يا مسحني ربنا يسحب اللي بعد. اه اللي بيعدي بيعدي. انت بتس ايه؟ شايف المسعى؟ شايف المسعى؟ عامل ايه؟ شايف المسعى يا شيخ الفلاحين؟ انت قافل الفلاحين. لا يا اخوي. اكبر منك سنا ومقامك. اكبر منك سنا اه لكن انت كمان. انت راجل من كبار الزراعة. انت المفروض انت تدور عليها. انت انا بدور عليها ليه؟ لان فخر المسعى. انا يا اخويا ده انا ما ادورش عليها، اللي دور عليها انتم كبار الفلاحين اهم، النمروي والفار والابو حمام كلهم عرة. لا اله الا الله. طب ولازم تتغلط بقى عرة ولازم انتوا اي ماشي انت موجود ماشي ما انا اقول لكم اي واحد اللي باع عشان الراجل كان هيتبرع بالمال ومرزوق. طب ما كملتش انت يا فالح ليه؟ انت تكمل وتاوي كده اعمل ايه؟ كمل هو يدفع؟ اه لا ليه؟ ما كانش الجنيه في جيبه ما يعملش ده اهو ده طلعت ابوها فحت المتعه. انا كلمه الاول ماشي، لكن تقول لي ادفع من جيبه بعدين. اول مره يا عم الشيخ جيت ابحث المساله للمتعه ثلاث مرات، اول مره جيت باخد الفلوس المودعه دار سلام كتب اسمي عليه لبسه بقى حمد الحمد بالمساله خلاص. جه واحد ابن حلال بيقول لي يا عم قلت له لما تقد كده قال هات ونرجع بالمساله. هات ايه؟ نرجع انت بالمساله. مين اللي قال لك كده؟ هاتهم الواد ابن ابو عيش خلاص. مش انا بوظيفتي مش انا بوظيفتي. المهم رحت للامين سلام كان بقى دافع 20 جنيه هو وابن اخوه. قلت له يا عم امين حاطط كذا كذا. قال لي لما تيجي الفلوس ابن ابو عيش اللي كنت هتدي الفلوس ابن ابو عيش هات فلوس خليك زي ما انت. قلت له حاضر. قلت له ارجع انت بقى. الناس مش موافقين بيك. لما هو بوظها سنه مش بوظها سنه هو رجب اول مره كنت حتى كان عاوز ياخد فلوس اول مره كان سال بيه سال دار سلامه هناك قالوا زي بعض زي بعض 20 جنيه زي بعض 20 جنيه اقعد اسال والف واعمل واخد بس المهم انت كبار الزراع هنا المفروض في مطرح تابوت ابو حمام تبقى ترمبة ابو حمام. احنا اخترعنا بقى اقتراح حلو بقى النهارده اخترعنا اقتراح حلو النهارده لسه احنا واحمد وعلي والجماعه اللي هنا مرسي خلع قال لا مش بعد كده هدفع قال مش هدفع تروح بدي تاخدك احنا هنجيبها من اول الفار وكان مثلا السيده تدفع من اول يوسف عبدام واحنا جايين كده وندقها الماء ما ترجعش كده يا فندم الماء ما ترجعش كده ندقها عندك تعال ادقها عندي لا تعال ادقها عندي بس اللي عندك مش هيدفعه والله انت حر في اللي بيدفع اللي بيدفعش انا ماليش دعوه انا عن نفسي هدفع عايزين نلم 40,000 انا ماليش شقه ان شاء الله غلط بتلم 50 انا ماليش شقه 40,000 كان بيقول لك واحد من بره ب 10,000 جنيه والله انا مطلوب 5,000 لا وانا هديك كمان اما اكون شغال هديك ولو احتاجت هديك كمان انا هديك ثلاثه ولما تبدا في الشغل ثاني يوم هديك اثنين وشويه كده هديك ثلاثه ولقيت نفسك مزنوق ثاني وكوات احد مديك كمان اثنين ربنا قدرنا عليها هديك كمان بس هو المضمون فيهم الثلاثة ها؟ المضمون فيهم الثلاثة لا والله العظيم قال لي خمسة يا عم اسمع الكلام قال لي 10 يا محمد يا محمد ممكن كنت انت عارف اقصى مني بقى بس اتكلم في الهوا بقى يا محمد يا محمد اصل احنا دافعين مساوي لا هو قال لي كام انا اكلمه لك وتشوفه ما انا اتكلم مين بقى قبل ما يكلمك مكلمني طيب وانا اللي قلت له روح لمحمد لان انا ماليش دعوه بالمساله انا ما عنديش خلق ان انا اتكلم مع حد ولا اتعب وقال لي انت هم الحكايه كلهم ال 3000 جنيه واذا كرموا هيدفعوا كمان 2000 يبقى دي 5000 جنيه انتوا الواصل طب يا عم طب 25 يا عم الحاج واحد وحش واحد وحش واحد وحش لا ده هو عمره ما هو جاي عليه واحد ده هو يعني بتاع الزمان بتاع الجمعيه بتاع الارض دلوقتي اللي بيشرب حاليا 40 فدان يبقى الفدان عليه 1000 جنيه هو ما عندوش فدان يبقى كتر خيره انه بيتبرع بحاجه صح ولا لا بس المفروض كبار الزراع بقى ينفذهم اصل دي كلام بس لو واحد انت ضرب 20,000 معايا على الخمسه بدل 25 وتجيب الراجل يشتغل واحد زي ما انت 20,000 تجيبي ما تحلمهم كانوا لا المهم اشحت طب ما عملتش انت ليه؟ انا عملتش انت ليه؟ وكنت دايما يا اخي ده ما بتكسبش ابو سبع قراريه تيجي اعمل ابو 30 فدان انت كنت لمي لا انا ما لمش انت لميت قبل كده بقى انا لميت قبل كده وسمعت كلام بكره قلت لا ماليش دعوه بلمي لما بقول لواحد انا عليك عايزين 10 جنيه يا عم كلوا من بيوتكم طيب انكم من بيوتنا انا غلطان لك يا عم العدل وكنا لمين كانت ياما كانت كمان ثلاثة ترمبك بيها في كام؟ كانت 8,000 جنيه وقلنا هنعملها مع مكان التابوت وهنعملها مكان التابوت ونعمل بيلدة كمان جنبيها من عين الهرم بتاع التابوت وبيلدة جنبيها وكنا عايزين على الفرح كنا عايزين على الفدان 20 جنيه 20 جنيه 20 جنيه قلنا على الفدان 20 جنيه يا خرابي طب اقول له عايزين 10 جنيه يا عم الحاج ولا كانت 10 جنيه عايزين 10 جنيه كنت قال لك قال لك كل واحد ياكل من على صوته كنت سددت ودك ليه؟ لا وقفت ودني ليه؟ سلام الله وبركاته يا مرحبا سلام مرحبا سلام الله وبركاته انت ادينا 1000 من عند اما انت من كبار الزراعه اهو اما تدفع 3000 يدفع هو قال لا لا كده يا حاج سعيد سلام الله وبركاته مرحبا انت دفعت ايه يا صاحب الملك؟ ايه فهمني دفعت ايه؟ في البلد اللي في اللي بتاع اللي بتاع الزمالك برومبي هتدفع قد ايه؟ ابو 20 قرط هيدفع 5000 جنيه، انت هتدفع كام؟ اه هم بيتبرع بيهم يابا، بيرجع بقى بيهم هو شايف بقى زي الناس زي مع ارضه يعني عن ارضهم عن ارضهم لانه ورثه الله يرحمه واحد الله لا اله الا الله انتوا هتلموا الايراد كام وانا ادفع ديت اللي يلم الايراد كام لا انا عايز كبار الزراع يشيلوا البتاع الاول وبعدين نلم لهم فلوسهم لا مش هتلاقي انت ليه فلوسك قاعد تتلم مش هتلاقي بقى لا كبار الزراع لا برنامج محمد ابو حماه والنمر والسيد الفار يعني مثلا لو كل واحد فيهم دفع 10000 جنيه طب انا اديك وصل تديني ايصال عليك ب 10000 جنيه ولا اديك 10000 جنيه انا اما بالذهب لا ما تامنيش انا عايز وصل وصل امانه عليك عليك ليه المهم تلمهم لي انا مالي دعوه وقول لي يوم كذا ما جبتش يوم كذا ال 10 هكتبهم مني ما اتعملت يا ابو الحاج كلها خلاص انت اللي فخر الغير احنا لو بالك احنا السبع عرض بتوعي لو حامل لهم ترومبه هيبقى حاسقهم من ترومبه هذا ابو عجوب يا عم اجيب لها موتور واشغل كنت انا بختراع واخد بالك لك متعب مرزوق قول لي دق لك واحده استاذ غيثك هنا سته بوصه لا لقيت ناس قالوا لا سته مش هقول لك حاجه هقول لك حاجه الترومبه كل ما بتشتغل كل ما تحلو لكن تقف بتقف مي استنى ده هيبقى لها اكثر من 20 سنه واقفه اهي اللي عند التوبيت اهو ما فيهاش لا اللي عند التوبيت لا هي اشتغلت خالص شغاله دلوقتي دلوقتي متعه شغاله اللي عند التابوت اللي عند سيد مرون ودلوقتي الواد متعه طلعها لهم وبقول لهم يا جماعه اطلع لكم الميه واخد 100 جنيه على مكانتي وهجرب لكم البتاع ساعه واثنين طب مالك والله العظيم 10 على 10 الناس اتكسكتوا ينفع؟ لا ده طلع ده فين ده هي ما طلعتش ما يشتغلش خالص طلعت امتى؟ احنا حولنا كبير بس دي اللي هنا اللي عندي تبوش من القوقه مع بتاعت سويسرا دي ايوه دي ما طلعتش ميه ودي طلعت ميه يبقى بعد كام سنه بقى له كام سنه دلوقتي انا دلوقتي عارف بقى دلوقتي بختار بقول ايه بعد ما اشتغلت واخد بالك هيبقى باخد مسرح التركيب اللي كان ماشي عند احمد عماره وعند رجب الشنوان احمد ورجب هيشيلوا نص التكلفه والوصل كله يشيل نص التكلفه في التبربيخ يعني؟ طب واحمد واقف والناس واقفه وبيختاروا كله بيختاروا طب ما تعمل كده انت رخص طب ما تعمل كده انت رخص اعمل كده وبربخ المس او نديك نص التكلفه ده ما يعملش يا حاج ادخل هو ورا رجع بس هي معايا وبيبيع بكام ب 200 جنيه الايراد البركيه 300 كمان لا 190 لا مالك يا حاج 190 يا اخي قدر ايراد البركيه قدر ان انت رفعت 5-6 ايراد برسين لله لا لا وش واحد الخمس قرارات ب 2000 جنيه ب 1000 جنيه الله خليها في البرسيل مش عليه زكاه البرسيل دي عليه زكاه يفرق الله مش عليه زكاه وانت ما سالتش ليه بقى ولا انت بتاخد السفاره بتاعت الناس لا ده القطع هنا احنا في الغله انا معلق معين يابا يا عم مش دار المال ولا معلق طب انا مشغلهم الاله منهم مكانته فوق شغاله هو بقول لك الدرار يعني ماين ولا جاي من العرضه بحاري مبروك العرضه فيها ميه لا فيها لا بيجيبوا لك بيقعدوا لغايه العزب وديها لغايه العزب 100000 لان الفتحه بتاعته كده 100000 عاملين نقلات عليها ما احنا بتاع الفتحه دي عايزه تتعمل عايزه توطى بتاعت البحر اللي هو الفتحه دي جايه من عندها اكثر من المصرف الثاني جايه بقى من عندها ما يهمش من عند فتحة عاجة كده الحتة اللي هناك النص فيها ماكت ماكت يا اخي احمدوا ربنا ما انتوا بتوصل في سد الجفاف اهو لا هو يا سيدي يا رب ما لا هتيجي يوم الاربعاء ان شاء الله والخميس لان اخر شاف كده على يعني جراب محاسب ازاي يعني؟ يا عم مش حاسس مين يا عم حكايه كده حكايه كده قريب مع بعض نمر واحد نعم طب لو بسكت عم اسكت وانت بتسكت من غير ما تتفق من غير ما تتفق ده اهو ده اهو السعوديه حد هنا ولا مش ده ابن الاول عشان نعرف نتكلم مش ده شوي مدني شوي الغلة دي تاخد لها كم ساعة؟ الغلة دي تاخد لها كم ساعة لوحدها؟ تاخد لك كام ساعه؟ هتاخد لها 3 ساعات. تاخد لها 3 ساعات. 150 جنيه 150 جنيه 104 ونص. وانت اللي هتحاسبه. طيب مكانتك شغاله. مكانتك شغاله ازاي؟ كان شغاله عندي اهو. يعني مكانتك شغاله اللي هنا؟ هنا وهنا بتاع السادر من 4 ونص. يا عم لسه بوردان ده، لسه في بوردان ده دوبك الصفايه هناك. هتلاقي بوردان عند الصفايه اهو من 4 ونص طلع عشان بتاع السادر من بس. ومسعد اسمه سليمان علق، هيعلق معاك ولا سليمان تركي؟ سليمان بعدي. يلا عشان الماء تبقى بالراحة هنا، بتيجي البحاري تبقى بالراحة. يا عم ما تخافش ما تخافش، ضربتها ضربت مرد. يا عم ناصح. السلام عليكم. معقوص عم الشيخ. انا هقول لك تبع محمد ابو حماه. هقول لك تبع محمد ابو حماه. اه طلع يا سيدي. طب ما لسه الماء يقطع مقطوعه يا ولد، يقطع مقطوعه اهو. لا بس ده هي صفاه تخلصه كده. لا الارض بتاعت الارض دي تصفي تحت، لان تحت لا الارض بتاعت ما هو كده يعني نص الشرخه الرفيعه اللي تحت. يلا تسلك. وسليمان بيقول لك هيعلق وراهم. يلا مصلحه. يبقى المهم المهم تجاني يوم الخميس. شكرا. الغلال ولا جرى لها حاجه. وعند دلوقتي السيدات الغلالي ما تقولش. انا سامي زدان. سامي زدان وزينب النايل. من زينب نايل ايه؟ واحد عند جامع بهجت طلع الظهر برضك من جامع بهجت. وحميد الفار. لا حميد ده من الفاق. زينب من قبل الظهر. مين زينب دي يعني ايه؟ بنتي اسمها زينب عبد الحميد نايل. ما هيش تقريبا مش متجوزه عشان مش كاتبين اسم جوزها. انا رايح الجنازه الساعه الفرقه ما كانت في الجامع، لقيت الواد ابن اللي عندكم في العجل العجل ده بيقول لي عايزين ننادي دي. ابنه واد شاب كده زي بيقول لي عايزين ننادي على دي. نقول اسلم. ايوه يعني طيب كده يعني. ما هو ده اللي بيدن اللي بيتخانقوا علينا فرق. بيقول لك محمود ما يدانش. طيب طب وانت جوز اسمه قال لي هنا هي متجوزه. هي مش متجوزه. قلت له ماشي يا عم. فدخلني الورقه في جيبه، فكرت ان هو اداها لحد ايه، راح حاططها في جيبه. فين بعد ما خلصت الخطبه؟ بقول له يا ابني انت ما ناديتش ليه؟ اما من فين؟ محمود عسل. خد الورقه اهي. جودس ليه؟ لا هو شيخ محمد يا سيد يا ابو يا شبيش امدا. مره فرج اتهم ان هو اللي سرق الشيب. قال له محمود انزل يا جمال يا شرف ما تدانش او اذن مش عارفه مين. محمود اللي هيد يقول لاخت ايه وبيضحك عليا ويقول لي ايه ده علشان اجيب له الشبشب. مش هجيب له الشبشب. يبقى عارف مكان؟ يبقى ايه ولقاه؟ ما لقاش؟ لا جاب واحد صغير صبح المليجي. يقول لي عادي يا محمد لما تكون معاه رجاله ويقع في طنط عند السكه الحديد. وده يقول لها يا البيت ثاني بتجيب لي حقن ملونه ينام يتن اقعد في البيت ولما يجي مفعول هيمشي في السكه يروح واقع الناس تتلم عليه. العيب في الجري. فباك النهار بقول للواد اسقيني للواد ابن محمد. فقال له ايه طب يا جد حاضر. ثابت اللي ما فيش صبر. الواد جاي من المعهد بتاع الكرسي والدنيا حر نار اول امبارح. على ما يقول لي يرد يقول لها ايه يا بنت الدنيا يا مثلاك يلي يا حرامي يا متسولي الناس بيجيبوا يدوك الزيكي. مش رفعت قضيه وجلسه يوم بعد شهر ولا 20 يوم. الطلاق بس هو ما يعرف. الله يعني. كل ما يجي اعلان تروح ما لا يوجد بالبلد لا يوجد بالبلد. راح المحامي كمال بصراحه قال له اقسم بالله العظيم انا دافع من جيب ال 100 جنيه للاستماره بتاعتي وهي كانت مستنظره رافضه الموضوع ده لما اتجوز البنات. جوزت البنات والسجان مش لاقيه جنيه تتكلم للقاضي. ما هو رجب اسمه ده لا جوز اختك ده اللي غلطان. يعني انت راجل ربنا بتاخد معاك. ما تتبسط يا عم الحاج وتعيش ايامك مع مراتك وتخدمك. لا ولا بديها في واحد مفكر ان محمد هم قاعد للولا رخر زي شلشله في الدار. ايه لا هو تيجي تقولي للجاري ايام الجاري ما تخليه يشتغل. قلت لك هو بياكل عشان يشتغل وداري عن البيت اللي ده قالها دوالي في رجلها من كتر الشغل سالي وبتصرف عليه وقاعدة يا حق انت عارفه ويعني هو حرام من يروح يشتغل هو عيب والشغل عيب هو بياكل عشان يشتغل لا ما ياكل ياكل يشتغل وياكل ده راقد طول النهار اهو طب ما هو راقد ما فيش او فوق ليه ما طول الليل بيلف وطول الليل صاحي يلف زي يا ابو بيجيب ادويه من شركه ادويه يعني واحد مندوب اهو دعايه زي الواد احمد سمير ماشي على البيت دعايه ياخدهم يروح بيته ياخد من الدعايات طب وبعد كده يعني دلوقتي مثلا طب هتنوا كده امتى مش يشوف مصلحه لنفسه ويشوف لطريقه والله لازم ده اللي غلطان هم اللي غلطانين ابوهم اللي غلطانين هو الواد هو فرق بيتكلم بقاله دلوقتي 5 سنين ما تكلمش الولد؟ ما فهمش فرق بقاله 5 سنين فاكر لما كنت جايبه سنده والواد كان قاعد جنب امه ده انا فاكر ان هو اتكسف يعني ما لا ده انكسف وطلع يجري اه منك بقاله 5 سنين ما بيفهمش ابوه ولا ايه لما بصراحه فرق لا يطاق لا وحد في البلد سايقه صراحة لا يطاح مخاصم الباب كله لكن انا لما كان بيسمع بوفار صلى في السيد وقال له اضرب راح اسمعني المكوى قال له تضرب واحد ميت يتبلى عليك لا يا قال له يعني احنا في السيدة نتشتم امنا تنشتم بالالفاظ دي في حرامية متسولة كانت الناس بيجوا تديكوا حسنة طب ما عيب عليك لما الناس بتقول لك بتلم الذكر ما انا بلمه عشان انت تقعد وتتبغبغ ما انا طاقتش عيات اسمعني المكوى قال انت معروف هو صح يا سيدي صلاح القرش مأثر في ايدك صح ما هو هو لو بيصرف ما عليها يا سيدي هم بيصرف من الجوز بيه لا لا لا لا لا تخدمه تكون تحت رجليه وانا اديه تخدمه؟ طب ما يدفع صرف الاول عشان يعدي هانت من بعد محمد اختي هانت والله العظيم يا سيدي صلاح من بعد محمد ما هي هتتجازى بمحمد هي مش هتتجازى بمحمد ما هي اللي علمت محمد الخيب اه امال انت محمد ما يبانش ليه؟ ده حميده اللي جايه اه طب ما تستنيه بقى تروح سوا ولا هتبقى ايه؟ هماشي لغايه هناك وارجع يا مرحبا بشيخ الله يبارك فيك يا شيخ محمد يا مرحب تعبان. ما بقولك هيعلق ورا ابو حمام. الله بام ده عشان بنام حمد. ماشي اي بعضه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس. يوم الخميس آخر السد الشتوية يوم الأربعاء. احنا في سد الجفاف. تعال في الورط ده اهو. بالراحه بالراحه. ما هو الباب عشان لان الجو بردك يعني رغم ان الجو ضلمه كده لكن حر. انا مش هجيب العصر. الميه في المسقه غير الميه في الجري. اه كنت بشرب هنا في المسقه. يعني لها يعني هي كده تشرب براحتها. لكن الجردل شويه ميه في الجردل يعني. طب يلا. وزي حالة انا ما اشرب كوبايه ما اعرفش اشرب. قول لي اعرف اشرب. لا ده انا لازم اشرب. فيش يا فيش. عشان اروح الثاني ميت سامي زدان بالعشي. لان مش هقدر اروح العشاء والاثنين الاثنين بالليل يبقى ده العصر واروح العشاء بقى بتاع سامي زدان. عايزه تروح. لا ده هي دايما بتنعر طوالي يا خاطر. ما انت اللي شاريه مش انت اللي شاري. ولا الجمعه اللي هناك دي ولا اي عمر مش محمد حرجة. تحب احترش شويه اللي عارفين ايه هم لسه. ما تسدش يا احمد ما تسدش. سكة تانية. السلام عليكم. سكة تانية. ماشي خليها تعدي في المسجد. ما احنا هنجيبها تاني كده اهو بنعدي زوز عربي كده ونعدي. ماشي يا ريته جنبي. مين اللي جنبك؟ اللي في بالك. اه انا يعني انا فدك المية. مش جنبي واحد عرباجي والله العرباجي بيفهم بقى. شوف البرسيم بقى من تحت ازاي الراس عامل ازاي يا عم زي بعض ما يهمش. وانت يعني جبت حاجة جديدة؟ لا مش جديد والله ما جديد. ده يمكن العرباجي بيفهم شويه. والله لازم ده العرباجي بيفهم. العرباجي دلوقتي بيفهم. بيتعامل مع حصان. لكن ده اللي بيتعامل مع حصان ولا مع حمار. ليه ما بتتعاملش مع ناس في السيرين قد الدنيا؟ ايه؟ سواق بواحد سواق هاي بعض قد الدنيا هذا شكله حبيبي عمي وكل شيء له يشبه له حتى الحق بيشبه غطاه انت اموه اني الله ياخذنا من غصب منك المشا بات متاع عكا ثاني عايزه تتنضف محمد ابو حمام يلا يا عم نشوف يا ربيع بعد اذنك انا هسأله انا بقى السؤال دي هتدق موعد الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هتدق موعد الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هو عاوز يدق هنا ويدق على قصه كنت بدق ايه؟ يعني ما بقولش لا عايزين تدقها عندي تعال لا لا لا لا لا لا يعني اي دقينا هناك اهي ها؟ دقينا هناك اهي يا عم الحاج انا عايز افهم هي تبع الناحيه دي ولا تبع الناحيه دي؟ احكي لك الناحيه من اول الفران لا هي المفروض تبقى في العالي هنا عالي مش مشكلة يبقى يعملها بربخ تنزل على الارض بربخ لا يابا تبقى هي لو اندقت فعلا زي ابوك الحاج ما بيقول البر الثاني البر الثاني تبقى عالي لكن هنا ده تغرع الوصل هنا ترد جامد ترد جامد انت ولا ترجعش لورا عايز تعملها ورا قدام هناك احنا من اول الفراخ هنحل كده وش معنى بجيب من عند المضاه ما تيجي من فوق طب هات من عند المضاه اعمل ارض لا اعمل من المضار يا عم الحاج واللي يحتاجها يدفع وانت هتشتغل يابا لما هنا من المضار لا ادفع في المدار واللي عايز يشتغل ادفع ما يستفع منهم حاجه المدار بين سنين بيضه ان شاء الله ما اعرفوا ايه يا عم الحاج هم ملك التابوت الناس كلها ليه فيه بس مدار ابو حمام هيورث فيه يعني احنا العرس بس انت قلت لا لا انا هو انا ابن عيلة ابو حمام عادي عزك نعم ماشي ما هتزيد ايه مش هتدفع عليه بقى كده على قد فلوسه سلام الله وبركاته عندنا فرد واحد عايزين نستنوا ايه صح ايه صح لا الفاج السلام عليكم اتفضل يا شيخ محمد. اتفضل يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. الله يحفظكم. السلام عليكم. أبو سيد. الله يكرمك. شكرا. Yeah, I'm not sure enough.